موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها مكروهات الصيام اثنان. ومما يكره في حق الصائم اثنان: المبالغة في المضمضة، تقدم القبلة. ومما يكره في حق الصائم المبالغة في المضمضة والاستنشاق، وذلك خشية أن يتسرب الماء إلى جوفه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ومما يكره أيضا في حق الصائم بلع النخامة، لأن ذلك يصل إلى الجوف ويتقوى به، إلى جانب الاستقذار والضرر الذي يحصل من هذا الفعل. ومما يكره كذلك في حق الصائم ذوق الطعام لغير حاجة، فإن كان محتاجا إلى ذلك كأن يكون طباخا أو المرأة في إعداد طعام أهل بيتها، فإن كان يحتاج إلى ذلك لذوق ملح أو ما أشبه ذلك فلا بأس، مع الحذر من وصول شيء من ذلك إلى حلقه. والحمد لله رب العالمين.